وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقلنا أن عظم الجزاء تنطق عظم وتنطق عظمي بكسر العين وفتح الضاء فيها، ويجوز ضمها مع سكون الضاء، عظمي، إن عظمي البلاء، أي من كان ابتلاؤه أعظم كمية وكيفية. وقد يحتج بهذا الحديث من يقول إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا، ورجح ابن القيم رحمه الله أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، إلا إذا كانت سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار، فإنه حينئذ يثاب على ما يتولد منها. وعلى هذا يقال في معنى الحديث: إن عظم الجزاء من عظم البلاء إذا صبر واحتسب. إذا صبر واحتسب، يعني إذا كان هذا البلاء سببا للخير له، لا يكون فتنة له، أو أن يكون سببا لما يسخط الله عز وجل، أو لما يغضب الله عز وجل. قوله: وإن الله، طبعا نحن وقفنا عند الكلام ده وعرفناه في المرة السابقة، قوله: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، ده يؤكد هذا الكلام، ده يؤكد ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله، إلى أن المصائب نعمة، ما دام أن الله عز وجل لا يأتي بالمصائب إلا لأهل محبته، إذن فهي إيه؟ نعمة، مش كده؟ لأن الله عز وجل لا يأتي أهل محبته نقم أو مش كده، أو شر، لا يأتي أهل محبته إلا الخير. فمدام هذا الأمر يكثر منه لأهل محبته، يكثر منه، إذن هذا الأمر إيه؟ من النعم ومن الخير، هذا الأمر من النعم ومن الخير. هنا في نقطة مهمة تحب لازم تعرف، وهي أن الابتلاء بقلته أو بكثرته لا بد أن يقع لكل من ادعى الإيمان، كل من ادعى الإيمان وكل من زعم الإيمان لا بد أن يبتلى، لعموم قول الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فلا بد كل من ادعى الإيمان. ليه؟ لأن الإيمان هو المحكة التي يستبين بها أو يتبين بها صدق العبد من إيه؟ من عدمه، التي يتبين بها صدق العبد من عدمه، يعني قد يكون العبد ممن يصدق وقد يكون ممن لا يصدق، يعني قد يكون العبد ممن يقول كلام الإيمان يقوله إيه؟ نفاقا ورياء، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، نعوذ بالله. شبأ وإذا تولى، قبالك سعى في الأرض ليفسد فيه، وإذا تولى وإذا صار وانطلق وذهب وبعد عن مقام الكلام وما شابه، إذا ساعة ما يبدأ العمل تجد ايه؟ تجد العمل بتاعه ايه؟ افساد. يعني هو لا يعجبك منه الا، يعني لا يظهر منه حلو الا الكلام، لكن لو كان مثلا واذا تولى سعى في الارض ليصلح فيها، يبقى ده مؤمن ما دام قوله حلو وعمله حلو، لكن لا، تجد قوله حلو وعمله ما مر، نعوذ بالله من الخذلان. فلا يظهر أو ولا يستبين صدقه من كذبه إلا بإيه؟ إلا بالفتنة، إلا بالبلاء. وعرفنا إزاي والكلام ده كله بقى، وعرفنا أنها بتظهر الإيمان وما شابه، وإن العبد قد لا يخرج منه الاستغفار والتوبة والإنابة واللجوء وما شابه إلا بالإيه؟ إلا بالبلاء، إلا بالبلاء، مش كده؟ لكن كثرته، لكن كثرة البلاء لا تكون إلا لمن أحبه. يعني الله عز وجل يبتلي من يحب ومن لا يحب، لأن البلاء ماله شرط، أو كما قلت هو محكة الإيمان التي يتبين بها الصدق من الكذب. لكن لا يكثر الله عز وجل من الابتلاء إلا لمن أحب. ليه؟ لأن البلاء كما تعلمون شديد على النفس، يعني هو إصابة النفس بما يعني لا تحب، إصابة النفس بما لا تحب ولا تهوى. وإلا لو كان البلاء هو إصابة النفس بما تحب وتهوى لما سمي تحميلا وجهدا، لما سمي مشقة، لما سمي فتنة، واضح؟ لكن لما فيه من مخالفة الهوى والشدة على النفس ماله يمكن أن يسمى بهذا الايه؟ بهذا الحد، يعني يمكن يسمى بهذه الطريقة، يسمى بهذه الحدود، واضح؟ فدي مسألة تبقى أنت فاهمها. فإذا كان هذا الأمر الشديد الذي يقع على المفتون أو على مريض القلب هيعمل فيه إيه؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب، يعني هذا البلاء يجعله إيه؟ يهلك. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، نعوذ بالله منه، واضح؟ طيب، يبقى إذن لو كثر لمثل هذا البلاء يبقى هتبقى المسألة إيه بالنسبة له؟ هلاك، هلاك عين الهلاك، مش كده؟ أو الهلاك كله الهلاك. لو كثر البلاء لمثل هذا يبقى معنى أنه إيه؟ أنه هيجي الوقت ينتحر بقى، أو يعني المهم أنه هيهلك أيما هلك. لكن البلاء مع أهل المحبة وأهل الرضا وأهل الثبات الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم إيمان، يعني كان البلاء بالنسبة لهم إيه؟ سبب للزيادة في الإيمان والحج. طيب، يبقى إذن لما يجي لهم واحد كمان هيزيدوا إيمان، يجي لهم واحد كمان يزيدوا إيمان، وهكذا. يبقى إذن أهل المحبة لما أهل زيادة الإيمان، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. يبقى إذن هم لما يزدادوا، ما دام بالبلاء بيزدادوا، يبقى إذن إيه؟ يبقى إذن لا، طالما هم بالبلاء بيزدادوا يبقى إذن إذا أحب الله قوما زادهم إيمانا. شيل كلمة زادهم إيمانا، نحط بقى لها إيه؟ ابتلاهم، بل هو كسبب، يعني عبر بالسبب عن المسبب، عبر، فاهم؟ عبر أنت يعني في نفسك عشان تفهم المسألة. يبقى ده سر ابتلاء أهل محبته. لأن أنت ممكن تقول إيه؟ يا رب أنت لو بتحبنا ما تعملش فينا كده، نعوذ بالله من الخذلان، يعني إيه؟ يعني من باب إن هو يرى إن ده يعني ده تبقى احنا اهل محبتك تقللنا بقى، يعني اهل محبتك نتضرب ونتبهدل وكان وماني و فهو ايه؟ بيقيس الامر بما يصيب الجسد، ولا يقيس الامر بما ينفع في الاخر، واضح؟ وانت عارف كويس جدا ان الله عز وجل يعطي الدنيا لمن ومن لا يحب، ولا يعطي الدين. يبقى لو كانت النعم الدنيا يبقى ايه؟ طب ما هو بيبين لنا النعم الدنيا دي فيها ده وفيها ده وفيها ده وفيها ده، خد بالك. يبقى اذا ايه؟ مش هي دي معلمة الخير. يحسبون ان ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. واحنا عرفنا ودرسنا ان فتح الدنيا ممكن يكون من علامات غضب الله، ممكن يكون من علامات غضب، مش من علامات المحبة، مش كده ولا ايه؟ حتى اذا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين كفروا الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نعم، واضح. وكذلك في الحديث، إذا رأيتم الرجل يعطيه الله من الدنيا وهو قائم على معصيه فإنما هو استدراج، أخذ بالك إيه؟ له، أو استدراج من الله له، مش كده؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فعطاء الدنيا ليس دليل على الخير، وليس من علامات الخير، وليس من أمور الخير. يبقى دي خلاص، يبقى إذا أنت ما تظنش أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مات وليس في بيته إلا كسرة خبز من شعير، لا تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظل اليوم، يعني شوف يعني شوف بقى لما إيه، لما عمر بن الخطاب لما فتحت الدنيا صعد المنبر يخطب في الناس ويقول أيها الناس بالك لقد فتحت عليكم زهرة الحياة الدنيا، والله يقسم إني والله إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي وما يجد دقلا يملأ به بطن، والدقل هو رديء التمر الذين كانوا يرمونه أو يطعمونه دوابهم، رديء البلحية اللي إيه اللي إحنا سرادة أنت بتسميها إيه سرادة، واخد بالك، يظل اليوم يلتوي من الجوع، ده مين؟ خير من وطأت قدمه هذه الأرض. يعني أنت تشك في أن الله يحب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هتشك في دي؟ ده حتى الكفرة عارفينها مش كده؟ فإذا فين بقى فين يعني فين الدنيا؟ لم تكن الدنيا علامة من علامات الرضا، ولذلك لم يعطاها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الحرمان من الدنيا ليس علامة الغضب، وعطاء الدنيا ليس علامة الرضا، الحرمان من الدنيا ليس علامة الايه الغضب، وعطاء الدنيا ليس علامة الرضا، بل قد يكون الحرمان من الدنيا من امور الرضا، حتى لا تفتن، حتى تنشغل بما هو اولى، حتى تؤخذ عن الدنيا وما وايه وفتنتها، حتى تؤخذ عن الدنيا وفتنتها، واضح. وقد يكون عطاء الدنيا برضو سببا للايه للغضب من باب الاغفال، يعني ايه؟ يعني من باب الختم على قلبك، من باب انك انت غفلت فبتزداد غفلة، انك غفلت فبتزداد غفلة، نعوذ بالله من الخزلان، نعوذ بالله من الخزلان، نعوذ بالله من الخزلان. بينما علامات الحب بقى هنا بقى ظهرت ان هي في ايه؟ في الابتلاء. قلنا انه ليه الكثرة؟ لانه الكثرة مع اهلها، مع اهل المحبة، مع اهل زيادة الايمان تزيدهم ايمانا، بينما لم نرى ان الدنيا بزيادتها تزيد صاحبها ايمانا، لم نرى ان الدنيا بزيادتها تزيد صاحبها ايه ايمانا، بل رأينا ان البلاء يزيد بصاحبه ايمان، حتى لا يصل العبد بكثرة البلاء الى امام في الخير، وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا. طبعا الصبر هيكون موجود مع مقتضاه مش كده؟ مع موجود مع مقتضاه، انت هتصبر مع الهوى الشهوات، تصبر على الطعام والشراب والنوم يبقى ولما صبروا على البلاء، لما صبروا على ما يقتضي الصبر مش كده ولا ايه؟ لما صبروا على ما يقتضي الصبر وكانوا بآياتنا يوقنوا، يعني لم يكن صبرهم هذا مع خواء، انما كان صبرهم مع ايمان، انما صبرهم كان مع يقين ان ما يلاقونه في الدنيا ما هو الا ثمن لما يأخذونه في الآخرة، لأنهم يعلموا أن الدنيا مزرعة الأخ، وجعلنا منهم أئمة. يعني إذن العبد من كثرة البلاء ممكن يصير إيه؟ إمام، يصير إمام. وأنت بتلاحظ لما يكون إنسان مثلا كثر عليه بلاء وكذا وثبت، كثر وهو من أهل المحبة نسأل الله أن يجعلنا منهم، وثبت إيه؟ يصير إمام. طبعا هو الإمامة دي مش هو اللي بيعملها، خد بالك، دعك من إيه؟ فرق بين إمام، فرق بين مترأس ومنتصب بغير أهلية ومهية. لا، إمام يعني الناس تطلبه وهو إيه؟ وهو يفر منهم، لكن المترأس هو اللي بيطلب الإيه؟ الناس، افهم، يعني الناس بتأتمن بيه وهو بيفر منهم، الناس بتحبه وهو لا يطلب منهم ذلك، مش كاره بس لا يطلبه منهم، لكن المترأس هو اللي بيطلب كده، واضح، هو اللي بينتصب ويتزعم. فوجعلنا منهم ايه؟ ممكن يكون مات ولا زالت الناس تأتم بيه، الله يفتح عليك، ده مثلا ده امام الائمة وغيره وغيره وغيره، الادنى فالادنى فالاول وهكذا. يبقى اذا وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا، صبر مستمر بقى، وكانوا بآياتنا يوقنوا، نسأل الله ان يجعلنا واياكم منهم، اللهم بقى. واضح. يبقى فهمت سر بقى لماذا يكثر الله عز وجل، يكثر الله عز وجل من البلاء لأهل محبته، يبقى عرفت ان ده من باب الخير لهم، ومن باب زيادة الإيمان، ومن باب التنعم عليهم، وليس من باب الايه الإهلاك، وليس من باب الانتقام، وليس من باب تفهم، بالعكس. يبقى انت عرفت بالضبط، زي مثلا طبيب مع فارق والله المثل أعلى، إنه محب لك جدا ومهتم بمرضك جدا ويشغل بشأنك جدا، وتم يظل لغاية معرفة الدواء المعين. هذا الدواء بالنسبة لك ماله؟ مر شديد المرارة، واخد بالك، وقاس عليك، ويتعبك أشد تعب عندما تأخذه، تعرق وتنام وتسخسخ، لكن يعني شفاؤك بإذن الله، أو أن أو يعني عافيتك بإذن الله في إيه؟ في هذا الإيه؟ الدواء. إذن هو يريد بك إيه؟ طبيب ده خير، واضح؟ مع إن أنت طبعا بتقاسي وتلاقي من هذا، واضح؟ يبقى ده معنى، يبقى ده السر اللي هو تفهمه في مسألة كثرة الإيه؟ البلاء لأهل المحبة، كثرة البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فهمناها؟ فهمت بقى؟ معايا ولا إيه؟ ولهذا ورد في حديث سعد، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. ليه بقى؟ طب ليه الأنبياء أشد بلاء؟ برضو نفس القضية دي، معرفنا أن البلاء لما يأتي على الهش يهلكه. إن المعدن الخبيث الذي لا جوهر فيه إذا دخل النار احترق كله، مش كده؟ أما المعدن النقي الذي جله جوهر إذا دخل النار إيه؟ يعني ازداد نقاوة وما احترق منه إلا القليل، وهذا القليل ليس منه بل هو خبيثه فتنقى، وهكذا. طيب الجوهر في خام البشر في يكون فين أكثر؟ في الأنبياء أكثر، خلاص يعني ممكن يكون نسبة 100%، يعني مثلا ده معدن نسميه معدن البشر مثلا، نسبة الجوهر اللي هي المادة الأصيلة يعني بالنسبة للشوائب، نسبة المادة الأصيلة للشوائب، نسبة الجوهر في معدن البشر ده قد إيه؟ في حق الأنبياء مالها تصل إيه؟ إلى 100%، بينما في حق غيرهم مالها تبقى قليلة، تصل عدد من نسبة بسيطة جدا. فإيه؟ فيبقى إذن لما تيجي بقى تدخل أنت المعدن اللي هو نسبته 100% ده في النار، النار تعمل فيه إيه؟ لن تأخذ منه شيء، صح؟ إذا لن تزيده النار إلا نقاوة، يعني لن تزيده النار إلا خيرا، إلا حسنا. بينما لو كان بقى نسبة الخبيث 90% يبقى هيتاكل، دخل انت كيلو يطلع ما فيش حاجة، تلاقي تدور على الباقي في البوتقة. ليه؟ لأنه خبيثه كثير. يبقى إذا النار تبقى شديدة فين؟ امتى بقى؟ مع الهش اللي هتاكله النار ولا مع المعدن النقي؟ ايه ولع نار قوي ليه؟ لا مش تعمل، عشان نشوف بقى صح، يعني يمكن يكون في حته خبيثه، حته شوائب كده مش راضيه تطلع بان، والمعدن جامد فاجري اغلي قوي، لا سخن جامد. يعني خد بالك، واحنا قلنا ان النار بالنسبه للمعدن دي حاجه حسيه، والبلاء بالنسبه للانسان والادم والمؤمن حاجه ايه؟ معنويه. والله علمنا انه الحس ده معنى، او يعني الحس ده مثال بيتترجم به الايه؟ المعنى الذي في المعنوي، او يتقرب به المعنوي. ولذلك سمي حسب أي ترك ويقول من هم لا يفتنون، لا يفتنون، مع أن يفتنون دي أصلا حاجة حسية، يعني لغة تطلق على الحس، تطلق على إيقاد النار على الإيه؟ على المعدن. مش العرب كان في لسانها تقول فتنت الذهب أي إيه؟ إذا نقيت من شوائبه بالنار، فاهم؟ ما توقد الماء عن المعدن يبقى اسمه دي الفتن، كلمة فتن في لغة العرب كده موضوع لهذا المعنى. فده حاجة حسية ولا معنوية؟ حسية. يبقى كأنه شو بقى؟ يبقى ضرب التشبيه ده كله عشان تفهم. يبقى البلاء بالنسبة لك زي النار بالنسبة للمعدن، يبقى هتعمل فيك ايه؟ هتسيحك وهتهلهلك وهتفكك فإذا كنت أصيل هترجع أول ما النار تشيل. ما هو المعدن لما بتخش النار بيعمل ايه؟ بتبص تلاقيه احمر وساح وبقى زي المية، شلته من المية النار، طفيت النار، بيتجمد تاني ويرجع لرونقه. اما بقى بعد ما يتجمد تلاقيش حاجة انه اتحرق، او يتغير، كان اصفر بقى بني، كان ابيض بقى احمر، الشوائب انت فاهم تغير، واما رجع الى احسن من الاول، كان ابيض زاد بياض، او كان مثلا اصفر زاد لمعان، بقت صفرته ايه؟ صفرته واضحه، وهكذا. فالانسان يدخل البلاء، الانسان يدخل البلاء اما يخرج منه خير منه، واما يخرج منه اسوأ مما كان، بالضبط زي المعدن بالضبط. يبقى السر، يبقى اذا المعدن نقي قوي، اما تشد عليه النار قوي هتعمل فيه ايه؟ هتزيده حسن، زيده حسن. طب مين اللي يعلم بقى ان المعدن ده نقي؟ اللي خلقه، اللي خلقه، مش كده؟ او يعني هنضرب مثال يعني والله المثل الاعلى الصانع. الصانع اللي دي شغلته هتجيب بتاع الذهب، اول ما يبص لك يقول لك ده ذهب كذا، مش كده؟ انت ما بتعرفش، انت لو جبنا لك حتى صفيح مدهون باصفر هتقول عليه ذهب، مش ده مش عيب فيك، مش صنعتك. فاذا هو لما يشوف كده يقول اه ده كويس، ده جوهر خبيثك. والله المثل الاعلى، فالله عز وجل هو الذي خلق القلوب، وهو الذي يعلم ما فيها من ايمان، وهو الذي رباها، وهو الذي وضع فيها الصدق وغيره، مش كده ولا ايه؟ يعني مش هو اللي بيمرض القلوب سبحانه وتعالى، هو اللي بيعافيها. فاما الذين في قلوبهم مرض فزادهم مرض، اعوذ بالله من الخذلان. طبعا ده مش ده بظلمهم هم لانفسهم، وما كان الله ليظلم احد، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، ده بما قدمت اليد. فالحاصل انه لا يعرف كنها المعدن الا صاحبه، الا خالقه، الا صانعه، والله المثل اعلى. فحال الانبياء وايمان الانبياء لا يعرفه على الحقيقه الا رب العالمين، حتى احنا لو عارفينه فاحنا عارفينه من اللي بنسمعه، واضح من اللي بنسمعه. اذا فلما يصب عليهم البلاء صبا، ولما يشتد بهم البلاء شدا، ولما يوقد عليهم النيران ايقادا كده، يبقى ايه؟ يبقى المعدن ده عارف. انت حتى بتوع المعادن مثلا، بس تقريب المعنى يعني، تبص يقول لك ايه، ما تعليش النار على ده قوي، احسن ده حاجه، ده معدن خفيف وده مش ليه، عارف ان النار لو شدت هتاكله، وده كل حاجه ليها ايه، ليها حاجه. اما الانبياء بقى فلانهم معدن اصيل فيشتد، فلذلك كان. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الناس اشد بلاء، قال الانبياء ثم الامثل. فالامثل المعدن بقى ايه، نقاوة، درجة نقاوة 90% او 100%، درجة نقاوة 95%، درجة نقاوة 90%، درجة نقاوة 90%. اللي بعدها وتفاهم. ثم الامثل فالامثل، واضح. يبتلى الرجل على حسب دينه، شيل كلمة على حسب دينه وعلى كلمة على درجة نقاوته، قوة المعدن. المثال بقى احنا نضربه، لان الدين هو جوهر المعدن، مش كده ولا ايه؟ مش هو ده الاصالة؟ فاذا الماء جوهره، فجمع نقاوته قد ايه؟ قلت له مره على قدر الدين، يبقى النقاوه بتاعته 20%، يبقى النار هنولع نار ايه؟ شمعه كده بسيطه. طب النقاوه 80% تبقى نار شديده جدا، فاهم؟ وهكذا يبتلى المرء على قدر دينه، واضح. فان كان في دينه صلابه اشتد بلاءه. وخد بالك من كلمه صلابه دي، طب الاذان حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه. خد بالك من كلمة صلابة، هو الدين أساسا ما هوش شيء محسوس حتى يرى فيه صلابة ويرى فيه طراوة ويرى فيه لين، لكن ما ينعكس على العبد من الثبات على الحق وعدمه يوصف بالإيه؟ بالصلابة. يعني أنت ما تيجي تقول مثلا هذا رجل صلب، يعني صلب يعني لا يلين، مش كده؟ طب يعني ايه لا يلين برضو؟ نيجي بقى نشوف معنى الصلابة واللين. الصلابة واللين، الصلابة هي حالة حسية بحيث تكون هذه الحالة غير قابلة للتأثر بغيرها، غير قابلة للتأثر بغيرها فيما يظهر منها، فيما يظهر منه. انا ممكن لو عندي حديد وسخنته ممكن يحصل فيه تغيرات داخلية، لكن من ظاهره ما ايه، ما يحصلوش حاجة، غير لو من بدون ان اوصله الى مرحلة الايه، الانصهار. لو انا جبت مثلا حتة حديدة وضربتها بخشب، مين اللي يتأثر؟ الخشب هو اللي ايه، يتأثر جداره، لكن الحديد لا يتأثر جداره، مش كده؟ لو انا ضغطت على قطعة حديد بصباعي، مين يتأثر؟ صباعي، لكن هو ايه، لا ينغمس صباعي في الحديد. فالحالة التي لا تقبل التأثر بالخارج عنها فيما يظهر منها بدي اسمها ايه؟ صلاة، دي صلبة، دي الصلاة. ولذلك انت الاختبار للصلابة من عدمها ظاهرا مش على سبيل الدقة والقياسات، بتعمل ايه؟ اما باللمس، مش كده؟ او باللطم، مش كده؟ او بالطرق او ما شابه. يعني انت لما تيجي تقول ايه بتاع دي صلبه بتعمل ايه؟ تخبطها كده او تدوس عليها كده، او ده الاجراء الظاهري الذي تختبر به صلابه الشيء من ايه؟ من عدم. لو انت جبت حته خشب ودست عليها ممكن لو تدوس جامد قوي يتاثر الخشب، لو كان في ايه لين، ممكن يكون الخشب بعضه اصلب من بعض. المهم انت فهمت ان هذه الصلابه هي تلك الحاله التي لا تتاثر بالغير. واضح؟ في ايه؟ في ظاهرها. في ظاهرها. لما نيجي بقى نطبق واللين ضده، اللين ضد ذلك اللي هو التاثر، اللي هو التاثر صح. يعني انت لو معاك قطعه قطن وضغطت عليها بصباعك هتحصل ايه؟ هتتضم ويصغر حجمها وضغطتك تبان فيها وهكذا، يبقى ده اسمه ايه؟ لين. هتقول ده ايه؟ ده لين صح. وهكذا. يبقى اذا عرفت الصلابه وعرفت اللين، ترجم هذا المعنى الحسي على حاله الانسان في دينه. دينه احنا قلنا ان الدين ما هوش ايه؟ محسوس بقى، يعني ما هوش شيء هيتضغط عليه ولا يطرق معاه ولا ايه التأثر الخارجي، لكن هيتعامل معه بامور تلزمه بالتعدي او الخروج عن الحدود التي هو يدعي الوقوف عليها. هو يدعي الوقوف عليه، يعني مثلا هيطالب يراود عن، يعني امرأة تراوده عن نفسها بالزنا. طب الحدود صلاه، الحدود ايه هي؟ انه لا يزني. يبقى اذا زي قطعه الحديد اللي هترطم بايه؟ بغيرها، حديد زيها او خشب او يضغط عليها او ما شابه. قطعه الحديد دي لو هي قطعه حديد صلب هيحصل ايه؟ لن تتاثر ظاهرا بذلك الرطم، بل ممكن المرتطم بها هو اللي يتاثر، مش كده؟ لو كانت دي قطعه خشب برضو ممكن يكون خشب صلب شويه فيتاثر بسيط، يعني مثلا يهم، يمد ايد، يقبل، ولكن ايه اكثر من ذلك لا. يبقى دي ايه؟ لان، لكن جزء من الليونه يسير. لو كان مثلا ده مثلا زي البلاستيك المطاط، يبقى ايه الضغط ده هي ايه يلين اكثر، وهكذا لغايه ما يبقى ايه اكثر الاشياء لينا فيبقى لان. لان يعني زي ما نقول المراه دي ايه لينته فزن بها. يبقى خد بالك في واحد هيقول لها ايه زي يوسف بقى عليه الصلاه والسلام، يبقى ده ايه فلاذ. حتى الناس يقول لك يا راجل ده ايه ده، ده ازاي واحد يصبر على حاجه زي دي، امراه جميله او امراه مثلا كذا او نشتها عاليه، ده واحد لو فلاذ حتى يتحرك. يبقى برضه بيترجم المعنى المعنوي في صوره حسيه، لانه يرى ان هذه المراه كانها نار تصهر المعدن بفتنتها مثلا. فيبقى ايه الصلب مش حيلين صح. يعني فهمت بقى معنى اللين خلاص. وكلما كان في الدين قله في الصلابه كل ما كان في قدر من اللين. طبعا ما بين اشد الاشياء صلابه والين الاشياء ليونه، ما بين هذا وذاك في ايه درجات، مش كده؟ ولذلك استجابه الناس للفتن وتاثرها ما هيش على وتيره واحده. في واحد مثلا ينظر نظر ويدافع نفسه فيه، وفي واحد ينظر نظره يدافع مدافعه اقل من هذه، وفي واحد ينظر نظره ولا يدافع لكنه ايه لا يطولها، وفي واحد ينظر نظره ويطولها بعض الشيء، وفي واحد ينظر نظره ويطولها، وفي واحد يفكر يعني مع طول النظر يفكر ويمني ويتمنى، وفي واحد يمشي يتحرك مثلا خطوات وعد بقى عد. انا بضرب امثله مش بحصي، لان لا يحصي ذلك الا الله سبحانه وتعالى، لكن بقرب المعنى الى ان يصل الى ايه الى الوقع، الى الايه الى الوقع. يبقى اذا ما بين النظره مع المدافعه ومع غض البصر و الى الوقعه ممكن يكون في ايه مليون درجه مثلا، يعني اللي هي الدرجات ما بين ايه اشد الاشياء صلابه واشد الاشياء ليونه. يبقى اذا الطرق الشديد هيبقى على مين؟ ها؟ لا، الطرق الشديد هيبقى اشد من الصلابه. ودي يمكن زي ما بيروي في السير ان لما كانوا يريدوا بعض الاعداء ان يفتنوا واحد بامراه، فكانوا ايه ينظروا في حاله، فلما يعني يجدوا ان هو ليس يعني دينه فيه صلابه فيستحيل الامر ده في حقه، يستحيل الامر ده في ايه في حقه. ولما يعلموا ان هو كده فيبقى ايه يعني يقول ان الامر ده سهل في حقه وانه ممكن يقع فيه وانه سهل ان هو يفعله وانسان ان هو ايه يفعله. واخد بالك؟ زي ما بيروى واحد من السلف ان هو قرناء من اهل السوء، يعني كان ينعزل عنهم بعبوديته ويعرف بالخير فيهم هي في زمانهم او مشابه، فده في حد ذاته دلالة على صلابة ايه، على صلابة من راودته. في المقابل كان كثير من اللي روي عنه في الدولة الاموية، واخد بالك، وفي ايام يزيد بن معاوية وغيره وغيره، روي عنهم ان هم كان واحد منهم يمكن بسبب نظرة الى امرأة يظل السنين يعني من عشقها يذوب ويمرض وما شابه، زي بيقولوا ايه يعني احب القس سلامة مش عارف وما شابه، كقصص طبعا مروية في سيرهم وفي كتبهم، الحقيقة انها يندى لها الجبين من كثرة التعصر. يمكن معروف ان يزيد بن معاوية كان من افسق الولاة الذين تولوا، ويمكن كان يعني اكثر واحد او اكثر يد قتلت او لويست بدماء الصحابة رضوان الله عليهم. فضل عن التابعين. لما تنظر بقى الى يعني الى هذا وذاك والفارق، هتجد انه ايه، ممكن واحد بنظرة يقعد عشقها ويكتب فيها شعر ويتململ بيها ويتمنى لقاءها ويتمنى قرب منها ويتمنى كذا ويتمنى، واخرى اللي هي يعني اكثر الغنيات في زمانهم تتعرض برجل فيكون تكون سبب في ايه، يكون سبب في توبته ويرجعها بدل ما تغويه هي فايه يرجعها. الفارق طبعا بين ده وبين ده، ده مسلم وده مسلم، لكن الفارق الصلابة في الدين. يعني معنى، يبقى تخيلت انت معنى كلمة الصلابة واللين، وبالتالي تخيلت معنى الصلابة في الدين، ان ده يبقى كأن الرجل الاول اللي هو يعني تعرضت له الغنية يبقى طرق بمطرقة شديدة، ما هي بقى غني، واشد ما يفتن الرجل الايه المرأة، دنينا للناس حب الشهوات اولها وعلى رأسها النساء، من النساء والبنين والقناطير الى اخره بقى. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، ما تركت فتنة بعدي اضر على الرجال من النساء، وهكذا. اذا نسأل الله العافية والسلام. ده الرجل كرجل والمرأة كمرأة، لكن لما الرجل ده يضاف الى رجولته والى ذكورته الايمان والتقوى يتحول الى ايه، الى صلب، بحيث لما يطرق بمطرقة الانوثة ومطرقة النساء كفتنة يبقى حسب الصلابة بقى وليه، ممكن الطرق ده يؤثر فيه فينهار، وممكن ايه لا يؤثر فيه، لا يؤثر فيه. القضية بتفرق من ايه، على حسب الصلابة في الايه، في الدين. ادي معنى الصلابة بقى، واضح؟ فهمت الحتة دي؟ طبعا الصلابة دي هي دي حقيقة جوهر الايمان، جوهر الايمان. ان كان الايمان ده مجرد كلام ومجرد بس شكليات ظاهرة يبقى ملوش جوهر، اما اذا كان الايمان ده من القلب يبقى هي دي الصلاة. طبعا الايمان في القلب يتأتى من اليقين ومن كثرة الطاعات ومن الثقة في الله ومن تعلق القلب بالله وتعلق القلب بالاخرة وقطع الاسباب بالشهوات، قطع الاسباب بالدنيا، وان الدنيا لو زالت هو يبقى عمال يقنع نفسه ويوقن نفسه انه لو زالت الدنيا فلن يخسر شيء، وهكذا. نعم، على قدر الايمان. نعم طبعا. فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاء. أنا بكلم عن لفظة صلابة، ليه اختار لفظة صلابة؟ مع أن الدين قلنا أنه هو مواش إيه؟ مع أن لفظة صلابة ده في الإيه؟ في المحسوسات، مش الصلابة دي في المحسوسات، والدين مش من المحسوسات، ده من الأمور المعنوية. بدليل أن أنت النهاردة هو أنت كإنسان لما نقول إيمانك كالجبال، وده مثلا واحد تاني إيمانه كالذرة اللي هي أنثى النمل، لما ندخل ده على الميزان وندخل ده على الميزان، ده هيوزن 1500 كيلو، ده هيوزن، ما هو نفس الوزن، لكن فين بقى الجبال وفين وزنها؟ لكن دي امور معنويه مش امور حسيه، مفهوم ولا ايه؟ امور حسيه ما هياش ايه، امور معنويه ما هياش حسيه، لكن المخاطبه بالحس لتقريب الايه، المعنوي، واضح؟ فان كان في دينه صلابه اشتد بلاؤه، وان كان في دينه رقه، ادي بقى هو اللي هو اللين اللي هو العكس بقى، زي ما قلت في حاجه انت مجرد تضغط عليها بصباعك صباعك ينفد فيها، وفي حاجه لو دقيت فيها حتى بالايه يعني في حاجه، شوف انت مش بعض الاحيان ممكن تبقى شنيور بنطه صلب اللي هو المخراق ده، ويجي تحط فيه كسر البنطه من صلابه الشيء اللي قدام، مش كده؟ وفي حاجه تحط صباعك فيها تنفد، صح؟ يبقى ده ايه؟ من باب اللين والصلابة. ده مثال يعني. فيبقى ايه؟ وان كان في ديني رقة ابتلي على قدر ديني. ممكن تكون بلوته في ايه؟ كلمة يتقله، موقف يحصل معاه، بعض المال يفقده، اي حاجة بسيطة خالص اللي هي ممكن تكون لغيره يعني لا تعد بلاء ولا تدخل في دائرة البلاء، غيره اللي هو ايه؟ اللي هو بقى بيجيله اشد. فما يبرح البلاء، دي بقى وظيفة البلاء بقى ونعمته وفضل الله به. فما يبرح البلاء بالعبد، يعني لا يترك البلاء العبد، لا يتركه حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه خطيئة. يبقى ده وجه النعمة. وجه لماذا يبتلي الله اهل محبته؟ ما دام اهل محبته البلاء بيزيدهم ايمان، واهل محبته، دي نقطة نسيت اقولها، مين هم اهل محبته؟ من هم اهل محبته؟ اهل الايمان، اهل الصلابة في الدين، لانه لا يحب الرقيق في دينه الا بقدر بسيط، فيزداد بقى ولازال عبد يتقرب الى بالنوافل حتى يحبه. يبقى الذين هم اهل صلابة واهل اقبال واهل اعراض عن الدنيا، يبقى هم دول اهل محبته. يبقى شيل بقى برضو كلمة اهل، مع خد بالك لما نقول بقى انه ده احب الله قوما ابتلاهم، احب الله قوما يعني ايه دول؟ مين؟ شيل بقى حط وصفهم، لما اهل صلابة الدين. يبقى دول لما يطرق عليهم ما ان مفيش خشية عليهم، صح؟ مش هيهلكوا. يبقى دول بقى لما يزل البلاء يزل بيهم، يبقى من يعمل ايه؟ لان ربنا بيطهرهم. ده انت بتتمنى، يعني انت بتتمنى لما تخيل مسألة تكفير السيئات دي وانت عارف ذنوبك، دعك من اي تأويل ودعك من اي فلسفة مع الناس ودعك من اي مجادلة، انا عملت كده عشان كذا ونعمل ايه وغصب عني وكاني وماني، كل ده ايه؟ تجادل عن نفسك. لكن انت جواك عارف الايه؟ العورة والمصيبة والهلكة اللي انت فيها، وعارف عورتك وعارف مصيبتك وتقصيرك، ما عارف نفسك، فاهم؟ وفعلت كذا يوم كذا وساعة كذا وكان منك كذا ساعة كذا وبعدين احنا معناش سك غفران ان احنا نغفر لنا، احنا نيجي نقول ايه؟ ايام جاهليتنا. طب ومين اقوش عزافنا بتقابل ولا لا؟ اذا احنا لازلنا ندمع، تدمع عنا ويخشع قلبنا من ايه؟ من ساعات السوء دي اللي صحيح ممكن تكون قلت لكن لازالت مستمرة. احنا اهل ذنوب، يعني احنا لما نقسم ونتحط في خانة متحطش في خانة اهل الطاعات، افهم، تحط في خانة ايه؟ اهل الذنوب. بس صحيح في ناس اهل ذنوب يعني 90% ولا 100%، وانت اهل ذنوب ايه؟ اقل من كده، اقل من ذلك، افهم. كان اهل الطاعات دول يتحط فيهم بقى الصحابة، اللي هو كان لما بيعمل كده يبقى طاعة، لما يعمل كده يبقى طاعة، يقوم يبقى طاعة، يقعد يبقى طاعة. اكيد انت طاعتك بتعدها، طاعتك في سنتك بتعدها، يعني تقعد تمسك شهر كده تلاقي نفسك ايه؟ عمال تدور في وسط معايا. اذا ما دام بتعد طاعاتك يبقى انت مش اهل الطاعه. لكن دوكم ما كانوش بيعدوا طاعاتهم، ده كانوا بيعدوا معاصيهم، يعني يقعد يدور في كوفة عمل وكده على ايه؟ على معصيه. يبقى هو ده اهل الطاعه الاصل فيه كده، واضح؟ فدي نقطه تفهمها لنفسك، تبقى عارفها وعارف نفسك انت ايه. فمهما جادلت عن نفسك انت من جواك عارف حقيقتك، وبالتالي لما تعرف او يجي لك يعني تفهم مسألة كده ان البلاء ده هيكفر عنك، هتبقى انت ايه؟ بتهلم. يا سلام، يا ريت. اما تبقى راجل بقى ايه؟ منطقي وعارف الامور، واقعي وعارف الامور بحقيقتها، هتتمنى على الله، هتتمنى على الله ان هو ايه؟ ان هو يخرجك من هذه الدنيا بلازم. يا سلام، يا ريت. فين السبيل اللي هو يجعلني بهذه الصورة؟ اين السبيل لهذا؟ ليه؟ عشان كثرة الذنوب. فلما يبقى ولا يزال عبد، ولا يزال بلاء بالعبد، او لا يبرحه البلاء عن العبد حتى يدعه يمشي على الارض وما عليه خطيئة، هي دي النعمة التي ترضي. يبقى اذا فعل الله بعبد هذا وجعل دور البلاء معه، مش انه يهلك ولا انه كذا ولا انه كذا، احنا قلنا بقى ان في ايه؟ فاذا ايه؟ ومن الناس من يعبد، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنة انقلب على وجهه، اذا ممكن البلاء يخليه ينقلب. طيب، لكن بقى لما يكون البلاء بصاحب، لما يكون البلاء ده بيعمل في سين من العباد ده او صاد من العباد انه ينقيه من خطاياه حتى يمشي على الارض مش خطيئ، يبقى بالله عليك، يبقى دي مش من اكبر نعم الله على هذا العبد، على سين هذا او على صاد هذا؟ ها، يبقى البلاء بالنسبه له ده مش احسن من الاموال والاولاد والمتاع والجاه والسلطان؟ مش كده ولا ايه؟ مش البلاء ده يمكن احسن من الصلاه والصيام والزكاه والحج؟ مش كده ولا ايه؟ ليه؟ لانه ده نظف خالص. يبقى اذا دي فعلا من النعم العظيمة. يبقى اذا لا يعطيها الله الا لمن احب. خد بالك طبعا ده مش هيكون مع العبد كل العبد، يعني احنا لما نيجي هنا في الحديث فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض. انا بالعبد، انا عبد، العبد الذي فيه صلابة في ديني، العبد الذي ماله يمشي على الايه، الذي يمشي على الارض يرجو وجه ربي، العبد الذي يسعى بالايه، بالبر والاحسان، العبد الذي يحبه الله. لان احنا قلنا التاني البلاء بيجيله بيعمل له ايه، انقلب على وجهه، خد بالك. فلا يزال البلاء بالعبد، يبقى مش اي عبد، بالعبد اللي قبل الف واللام، اي العبد الطائع في محذوف، هو معروف بالالف واللام اللي هو الف هم العهد، اي العبد المعهود عند الله سبحانه وتعالى، وهو العبد الطائع القريب الذي يتقرب الى الله ويرجو ثواب. العبد اللي ماشي في الارض كل همه ان يخرج من الدنيا غير مخزي ولا مفتون. مش تبقى قضية سنوية، اي اخ واي واحد مننا اللي بيصلي لو سألته لك ريت تخش الجنة، ريت ربنا، لكن همه ودماغه شغال النهار في ايه، في مال يحصله، ارض بيشتريها، هي دي اكبر، يعني اكبر من ديكا، لكن ديكا موجودة، لكن العبد ده ديكا هي الاكبر. لان الناس في هموم الدنيا والاخرة الى قسمين، اما كانت الدنيا اكبر الهم، واما كانت الاخرة اكبر الهم. خد بالك من ايه كلمة اكبر، يعني برضو الاخرة موجودة بس ايه، في مرتبة سنوية. افهم لما يقول من كانت الاخرة همه، غير لما نقول من كانت الاخرة ايه، اكبر همه. فاكبر يبقى ديكا ايه، اصغر. اذا موجودة بس في مرحلة ثانية، موجودة في مرحلة ايه، ثانية. انت دورك انك تجعلها في مرحلة، يبقى العبد ده هو ده، هو ده النوعية دي، اللي هو يمشي في الارض همه وسعيه وامانيه، حتى لما بيحصل حاجه اللهم اللهم اقبلها مني، اجعل نفسي من ذا الحظ، كفر بها من الخطايا. هو ده اللي شغلك، اه هو ده اللي شغلك، يبقى هو ده، هو ده دورك. واضح؟ نكمل بعد الصلاه. لا، والصلاه والسلام والصلاه والسلام على رسول الله استكمالا لما كان قبل الصلاه. يقول: وهذا الحديث، والحديث الذي مر بيننا، والحديث الذي مر رواه الدارمي في الرقاق باب في أشد الناس بلاء، وابن ماجه في الفتن باب الصبر على البلاء، والترمذي في الزهد باب ما جاء في الصبر على البلاء، ورواه أيضا أحمد في المسند من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، هو حديث صحيح. وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد، وهذا الحديث ونحوه من أدلة الإيه؟ التوحيد. فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفعه عنهم إلا الله سبحانه وتعالى، عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا، فلأن لا يملكوه لغيرهم أولى وأحرى، فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كربة، في قضاء حاجة أو تفريج كربة، وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح وحسن العاقبة مما لا يحصل. يعني بيقول إن الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس، أو إن الله إذا أحب قوما أشد الناس بلاء، قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل إلى آخر ما قال، قال هذا الحديث دليل على التوحيد، يعني دليل على إفراد الله عز وجل بالربوبية والإلهية، إفراد الله عز وجل بالتصديق بأنه لا ينفع ولا يدفع إلا هو وحده، وأن الأنبياء مع عظم مرتبتهم ومع الفضل الذي من الله عليه بهم، إلا أنهم ليسوا إلا عبادا يصيبهم ما يصيب العباد، وليسوا إلا بشر يصيبهم ما يصيب البشر. واضح؟ فكونهم أشد الناس بلاء، إذن هم ليسوا آلهة، مش كده ولا ايه؟ ليسوا آلهة، وإلا لدفعوا عن أنفسهم هذا الايه، هذا البلاء، ولما قدروا لأنفسهم ذلك. واضح؟ لكن لكونهم عبيد فجرى عليهم ما يجري على العبيد. واضح؟ فلا يصح أن يتصور أنهم يملكون شيئا من ذلك، وبالتالي لا يصح أن يتوجه إليهم بشيء من الإلهية، من العبودية، بحيث يقصدوا أو يسألوا أو يستغاثوا بهم أو يستعانوا بهم. إن كان هذا في الأنبياء فكيف بما هم دونهم، بما هم دونهم، كيف إذا كان هذا بالأنبياء فكيف بمن هم دونهم، يعني دونهم في المرتبة. يعني لما تتخيل أن الأنبياء على هذا الوزان، يبقى أيا كان من الصالحين والأولياء وما شابه فلن يصل الى مرتبة النبي، مش كده؟ مهما بلغ من الصلاح فلن يربو الى مرتبة النبي. فاذا كان الانبياء مع مرتبتهم ومع فضلهم ومع كذا وكذا يصيبهم ما يصيبه ويقع لهم ما وقع لهم، فكيف بمن هما دونهم؟ عرفنا ان ايه، ان هذا اولى فيه في حقه. وكذلك ليس هذا من باب التقليل من شأنهم ليس هذا من باب التقليل من شأنهم، فكونهم يصابون او كونهم يشتد بهم البلاء كما عرفنا ليس هذا من باب ايه، من باب التنقيص لهم، حشاهم، حشى لله عز وجل ان يفعل بهم ذلك، انما هو من باب الحب. ليه؟ لان احنا عرفنا واذا حب الله قوما ابتلاهم، مش كده؟ يبقى هذا من باب الحب، يبقى كونهم يشتد لهم بلاء يبقى اذا بعلامة شدة المحب، هذه علامة شدة المحب، دي واحدة. والثانية ان ما عرفنا من البلاء من انه نعمة وانه يكون سببا في الصبر والرضا والاحتساب والاستغفار والإنابة والرجوع إلى الله، ودي نعم أخرى، ويكون سببا في تكفير السيئات ورفعة الدرجات وهكذا. يبقى إيه؟ يبقى إذا عرفت أن اشتداد البلاء بالأنبياء من باب حب الله لهم ومن باب المصالح العظمى التي ادخرها الله لهم، فهو يهيئهم لها، فهو يهيئهم لها ويعدهم لها حتى يستحقوها، حتى يستحقوها عن ايه؟ عن جدارة، عن جدارة، لانهم قاموا بما ايه؟ بما امروا به، خبالك. واذا ابتلى ابراهيم ايه؟ ربه بكلمات فاتمهم. يبقى اذا شوف بقى، مش فعمل منهم او عمل بعضهم او فاتمهم. لما كان كده طبعا يبقى ده معناه ايه؟ انه قبل بلاء حس قال اني جاعلك للناس، ما دام انت في البلاء، طبعا البلاء هنا التكليف، مش ده منه؟ افعل او لا تفعل. احنا قلنا ان الانسان بيتقلب بين الاوامر والقدر، مش كده؟ قم صلي تقوم تصلي، يصيبك بدنك فتصبر، مش كده؟ وهو امرك بالصبر، يبقى اذا امرك بالصلاة وامرك بالصبر، يبقى الصلاة تكليف والصبر تكليف، مش كده؟ يبقى اذا ايه، ما ابتلى الله به ابراهيم تكليفات، منها ده ومنها ده ومنها ده، منها افعل او لا تفعل، منها اقدر او حسب حال، كل البلاءات بقى، كل التكليفات يعني، كل الامور التي يكلف الله بها العبد، فاتمهن. فايه؟ يبقى اذا ايه، وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. قال اني جاعلك للناس امام. اذا ما دمت قد ابليت بلاء حسنا ونجحت في الاختبار وصدقت عند البلاء، يبقى ايه؟ يبقى انت كده، يبقى دي لوازم الامامه وشروط الامامه وضوابط الامامه، حققها، اني جاعلك للناس امام. يبقى الامامه مش منك انت، واضح؟ يبقى اذا لا يبتلى الله عز وجل الانبياء الا لايه؟ لحكم. قوله فمن رضي فله الرضا، يبقى انت كده كل ده في الكلام على ايه؟ ان الله اذا حب قوما ابتلاه. عرفت بقى، فهمت السر في هذا الكلام. فمن رضي فله الرضا، اي من الله تعالى، اي يرضى عنه الله، اي فمن رضي بما قدره بقدر الله وقضاء الله عليه، ومن استسلم لله عز وجل فيما امره به وفيما قدره عليه، يبقى فايه؟ فله الرضا من الله، فسيرضى عنه الله عز وجل، لكأن هذا مقدمات، بالضبط زي ايه؟ فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، يبقى إذا فأتمهن يعني ايه؟ رضي، مش كده؟ فله ايه؟ فله الرضا، أي من الله تعالى. والرضا قد وصف الله تعالى به نفسه في مواضع من كتابه، يعني كونه يرضى، عايز يقول لك إن دي صفة من الصفات يعني. يعني هو بس جاب دي كفايدة سنوية، إن دي ايه؟ إن دي من صفات الله عز وجل أنه يرضى، عشان ما تقولش فله الرضا يقولك لا، ده هو قال فله الرضا وإيه، وما مبينش مين الفاعل للرضا، فأنت تقول الرضا من الله ليه؟ إزاي تأويلها كده ليه؟ لا، ده مش تأويل، ده وصف الرضا، وصف الله عز وجل بالرضا وكونه يرضى، وإن دي من أفعاله ومن صفاته، مالها؟ ثابت، مش كده؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم، يبقى إذن إيه؟ لقد رضي الله عن الذين يبايعونك، إلى غير هذا. يبقى رضي الله أو الرضا من الله، يبقى وصف الله بالرضا ونسبة الرضا إليه كفعل من أفعاله، هذا أمر إيه؟ ليس محدث وليس بالتأويل وليس بالاشتقاق، إنما هو بإثبات الله سبحانه وتعالى ذلك لنفسه. مش كده ولا إيه؟ إثبات الله عز وجل ذلك لإيه؟ لنفسه. آه ما هو ده خلق. إحنا قلنا الكلام ده أكثر مرة ولازم. وفي وقوع الابتلاء قلنا إيه؟ والرضا قد وصف الله تعالى به نفسه في مواضع من كتابه، كقوله تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومذهب السلف وأتباعهم، ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه، إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته. يعني هذا الإثبات إثبات على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل، تمثيل الكيفية يعني تمثيل لهيئة الفعل، وتنزيها بلا تعطيل. يعني هذا الإثبات تنزيها بلا تعطيل، يعني بحيث ان انت ايه لا تجعله، يعني الإثبات ده حيث لا يشابه به المخلوق، وتنزيها بلا تعطيل. لان انت لو نزهت بحيث استلزم التنزيه عندك نفي الصفة، وقلت لا انا حنفي اليد عن الله عشان انا بنزهه، وحنفي الرجل عن الله والعين عن الله عشان انا بنزهه، واضح؟ وهنفي التكلم عن الله عشان انا بنزهه، لان ده يقتضي الجريحة واللسان والحركة وما شابه. فايه يبقى ده عطلت تنزيهه، كهذا استلزم تعطيلا، لكن تنزيه أهل السنة لم يستلزم ذلك التعطيل. لماذا؟ لأنهم لما أثبتوا لم يثبتوا على وجه مشابهة المخلوق، إنما أثبتوه على وجه يليق بجلال وجهه وعظيم السلطان. وفرق بين الإثبات الذي يليق بالجلال، زي ما قلت في النوبة اللي فات، زي حكاية يد، لما قلنا أن يد السمكة ويد الدجاجة ويد كذا ويد كذا، يبقى إيه؟ تخيلت أنها يمكن أن تختلف، وأنها فرع عن الذات، كلما اختلفت الذات كلما اختلفت الصفة، واضح؟ فلأن الله عز وجل لا يشابه المخلوق من حيث ذاته، فإيه؟ إذن هو لا يشابه المخلوق من حيث صفاته. لأن الله لا يشابه المخلوق من حيث ذاته، فهو لا يشابه المخلوق من حيث صفاته، خلاص؟ فالبعد الذي بين ذات الله وذات المخلوق هو نفس البعد الذي بين صفة الله وصفة المخلوق، واضح؟ مفهوم؟ يبقى إذن الذي يقول أنا بنفي أو بعطل عشان أنزه، نقول له أنت ده دليل على أنك بتسوي بين ذات الله وذات المخلوق، واضح؟ دليل على أنك بتسوي بين ذات الله وذات المخلوق، لأنه لما تنزلت الصفات عندك على وزن صفات المخلوق فأنت عطلتها، ومدام أنت نزلت الصفات على وزن صفات المخلوق يبقى ده لا لازم انك تكون نزلت الذات على وزن ذات المعين. انت دلوقتي بتقول ايه ربنا العين ورموش وبتاع، لا لا لا طب مش عارفك ان العين ورموش ده العين ورموش دي بتاعت المخلوق، هو انت جعلت ذات وزي ذاتك؟ فانت لو كنت قدست وجللت وعظم وجللت وعظمت في الذات ما نفيت الصفة، واضح؟ يبقى الذي ينزيه بالتعطيل يعتبر مشبه، مفهومة ازاي جات منين؟ الذي ينزيه بالتعطيل يعتبر مفهوم، والذي يثبته بالتمثيل يعتبر مشبه. لان لما جينا نقول له مثلا يد، يقول لك اليد يعني كده فوق، ففوق دي وتحت دي، وينزل ازاي ويطلع ازاي، ده انت ده في امكانياتك. يبقى اذا انت ساعة مثلت شبهت الايه ذات الله بذات المخلوق، مفهوم. لكن الذي يثبت على وجه يليق والذي يثبت صفة على وجهها الحقيقي ثم خد بالك ثم يفوض، ومش يفوض، لا كلمة يفوض دي غلط، بس مش ده موضوع شرحها دلوقتي، ثم يوكل ويرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالكيفية وفيما يتعلق بالمهية، واضح؟ فإيه فده يبقى ده فعلا بيثبت على وجه يقتضي التنزيه، واضح؟ ويقتضي التفريق بين العبد والايه بين المخلوق والايه والخالق. واضح؟ تعالى كلام هنشرحه في الصفات لما يجي ايه كلامنا في الصفات بالتفصيل بقواعده وفهومه ومشاهده. واضح؟ وهل معنى وهل كلمة تفويض دي ايه حدودها وهل هي صح ولا لا ومشاهده. لكن المهم بس انا بقول الكلام ده عشان يبقى ايه يعني بيان العبارات التي نقرأها. اثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فاذا رضي الله تعالى عنه يعني العبد خلاص وخلص بقى كلام بتاع الصفات وجبها كده عارضا يعني. فالعبد الذي يرضى بما قدره الله عليه وبما ابتلاه الله به اذا رضي الله عنه كان له الخير كله. لان انت يا املت يعني يا املت لك الامل كله وزي ما نقول يا فرحتك ويا هناؤك لو ايه ها لو رضي الله عنك مش كده ولا ايه؟ هو ده الخير كله هو ده الامل. يعني انت امله الامل الذي ترجوه والرجاء الذي توده والزي ما نقول يعني الامر الذي تتمنى ان ترزقه هو ايه؟ لان ان رضي الله عنك فخلاص فلك الرضا. ان لا يرضى الله عن كافر انت مش كافر. ولا يرضى الله عن مبتدع انت مش مبتدع. ولا يرضى الله عن مردود عمله يبقى انت مقبول عمل. ولا يرضى الله عن فاسق فاجر مش كده ولا ايه؟ يبقى اذا لو ما اذا رضي الله عنك يبقى دي بقى تساوي كذا وتساوي الصلاح وتساوي قبول العمل وتساوي معية الله وتساوي الجنة والامن والهداء الاهتداء. خد كده. فاذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خير وسلم من كل شر. طبعا والرضا هو ان يسلم العبد ان يسلم العبد امره الى الله. كيف يرضى العبد لما نقول رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ كيف يرضى العبد رب اذا سلم له الامر؟ يعني انا ازاي بقى افهمها دي؟ بس لما اجي اقول لك والله مثلا انت دلوقتي مطالب بانك تذهب مع زيد او عبيد بس بشرط زيد ده هو انت هتمشي وراه دون ان تساله. انت هتعمل ايه؟ تقول والله خلاص رضيت مع زيد بلاش عبيد. يبقى انت ايه معناه رضيت بزيد من دون عبيد؟ يعني ايه؟ يعني رضيت بان انا امشي ورا زيد وزي ما يقول لي اعمل وما اسالوش عن اي حاجه مش كده؟ يعني بقى طب تسوي ايه بقى تاني؟ يعني سلمت له امري فان قال افعل هفعل لا تفعل لا افعل. فهم؟ مش الرضا من اللي هو ضد السخط. لا الرضا من القليل من الصغير للكبير تسليم. مفهوم؟ والرضا من الكبير للصغير من العظيم للحقير يبقى ايه؟ يبقى محبة يبقى عطاء يبقى ضد السخط ضد الغضب. لان هو يملك ذلك الكبير بالنسبة للصغير والعظيم بالنسبة للحقير يملك ذلك والغني بالنسبة للفقير يملك ذلك مش كده؟ لكن انت لما تقول رضيت عن الله يعني ايه رضيت عن الله؟ يعني انا مش ساخط عليه مش غضبان عليه. ايش تكون انت؟ انت فقير حقير بذاتك مش كده ولا ايه؟ ضعيف لا تملك شيئا. يبقى الرضا برضا بربك اي الرضا باوامره الرضا بشرعه الرضا بنهيه الرضا بقضائه الرضا بكل ما يفعله فيه. لان مفهوم؟ فالرضا من الفقير للغني من الصغير للكبير من الحقير للعظيم هكذا. العكس بقى الرضا من الكبير والغني والعظيم بما هو دونه اللي هو الفقير بقى كده يكون ايه؟ ضد السخط ضد مفهوم؟ ضد الايه؟ السخط. مفهومة؟ فيبقى رضي الله عنهم يعني لم يسخط عليهم يعني رحمهم يعني لم يعذبهم يعني احبهم. ورضوا عنه يعني رضوا بشرعه ورضوا باوامره ورضوا بنهيه ان ينتهوا عنه ورضوا بقدره لان هم الفقراء ضعفاء. فلما يقول افعل حاضر برضا وطبق ورضا وكده زي بالضبط ايه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا. هي دي تساوي ورضوا عنه. هي دي تساوي ايه؟ ورضوا عنه. لان عدم انتفاء الحرج ورضا القلب هيستلزم على طول الايه؟ تسليم. لان في تسليم كده شكل زي بتاع المنافقين. عشان كده قلنا ما قلناش دي ان التسليم هو الرضا. لا انتفاء الحرج من السماء من جوه. لان الرضا مقام ايه يا اخوانا؟ مقام قلبي. الرضا مقام قلبي مش كده؟ والسخط مقام اللي هو الغضب يعني مقام قلبي بس له ظاهر يدل عليه. انت فاهم؟ يعني انا اقول لك ايه؟ انت مبسوط قوي بفلان ده وعمال تجيب له وموديله ان انبساط ده اساسا مقام ايه؟ قلبي، بس العمايل بتاعتك اللي ظهرة دي تدل على هذا. والله المثل الأعلى مفهوم ولا ايه؟ زي ما بقى مثلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. ليه؟ لان الخيرة دي اخوانا منافية لمقام الرضا. مقام الرضا مش تسليم، مقام الرضا اللي هو بيستلزم التسليم. تفهم؟ مع انك تختار يعني معناه ايه؟ لا مش راضي، انك انت لا راضي ولا راضي ولا كاره، ان انت لسه حت ايه حت حت هتنظر في هذا لحد ما ترضى ببعضه فتاخذه. الاختيار معناه ايه؟ الاختيار معناه الوقوف عند نقطه الحياد، لا كراهيه ولا رضا، لا بغض ولا رضا. وبعدين تنظر بحيث تحول هذا الذي تختاره في بينه، تحدد واحدا منه تدخله بؤرة الايه؟ الرضا. يعني لما اقول لك تشرب ايه مثلا، يعني مثلا كذا او برتقال ولا ليمون ولا مثلا، اذا انت ايه لا هتختار ساعة الاختيار، يبقى معناه انك ايه ان واحد منهم انت لسه في مرحلة لا الرضا.